وتعالى، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما كنا قد توقفنا عنده في المرة السابقة، بعدما تكلمنا عن جزء من ذلك النظم الذي ذكره المصنف عند قوله: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. وبينا أن الإنسان يحتاج بين الحين والحين أن يكون مقررا على لسانه هذه الشهادة، وأن يجرد ذلك الدين لربه سبحانه وتعالى، وأن يعلن عن عقيدته كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وكذلك أيضا يحتاج الإنسان أن يبين: هذا هو ربي الذي أعبده، هذا هو ربي الذي أعبده، وهو المنزه سبحانه وتعالى عن كل عيب وعن كل نقصان، فالله تعالى هو المستحق للعبادة دون سواه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وبين لنا من خلال ذلك النظم وأن خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ربنا سبحانه وتعالى هذه الخصيصة دون غيره من الأنبياء، أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعثت في الناس عامة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا هذه الخصيصة التي خص بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقد جاءنا بذلك النور ألا هو القرآن، هذا النور المبين، قلنا هذه إنارة وإشراقة في حياة الإنسان، ولا سبيل للإنسان أن يجوز هذا الطريق المستقيم إلا من خلال هذه الإنارات وهذه الإشراقات التي لا نتعرف عليها إلا من خلال كتاب ربنا، كما قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا سبيل للإنسان أن يلمس هذا الطريق المستقيم إلا من خلال هذه العلامات التي وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا بعض صفات ذلك الكتاب: هذا والكتاب والنور المبين، نور ساطع، قلنا الحجج والدلالات قاطعة وواضحة وبينة. وبالتالي بينا قبل ذلك أن القرآن هو دليل الإنسان وقائد الإنسان في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى، ولا نستطيع أن نقطع هذه الرحلة إلى الدار الآخرة إلا من خلال هذه الإنارات والإشراقات التي نتعرف عليها من خلال كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فكان من وصف ذلك القرآن أنه النور المبين كما سماه لنا ربنا سبحانه وتعالى. وهذا النبي المبعوث إلى الناس كافة هو رسول الله سبحانه وتعالى إلى جميع الخلق، ورسول الله سبحانه إلى جميع الخلق أتى بالنور والهدى ودين الحق. يبقى على ذلك قلنا الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم وإلى هذا الدين القويم لا يعرف إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبالتالي يقول: وكل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما، وكل الثلاثة متلازمة. قال: تقول أرسل الله عز وجل رسوله وأنزل عليه كتابه بدين الإسلام، وتقول دين الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وكل منها نور مبين وهدى مستبين وصراط مستقيم. صلى عليه ربنا وجدا والآل والصحب دواما صرمدا. الله سبحانه وتعالى يثني على عبده وعلى نبيه وعلى الرسول إلى جميع الخلق، يثني على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى: والذي يصلي عليكم وملائكته. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه مقدمة ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا شرف ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الله سبحانه وتعالى قد أمر العباد بهذا النداء الذي تهفو إليه النفوس وتسكن إليه هذه النفوس وتطمئن القلوب، فقد نادى علينا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكانت هذه المقدمة أن الله تعالى كما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والذي يصلي عليكم وملائكته. فالله تبارك وتعالى يثني على عبده المؤمن، وكذلك الملائكة تستغفر لذلك العبد المؤمن، كما بين ذلك لنا ربنا سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الملائكة تستغفر لهذه الطائفة المؤمنة الطائعة لربها سبحانه وتعالى. الإنسان بيحتاج دوما ألا يقلع عن الاستغفار وأن ينهج ذلك اللسان بالاستغفار والتوبة، لكن نجد أن الله سبحانه وتعالى من منني ومن إفضالي ومن إحساني ومن إنعامي أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الملائكة وحملة العرش يستغفرون للذين آمنوا، بل يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته أن يغفر سبحانه وتعالى للطائفة المؤمنة. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. يبقى هذا مطلب، وأن الملائكة تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته أن يغفر لهذه الطائفة المؤمنة التي رفعت هذه راية، راية لا إله إلا الله، وكانت عاملة بطاعة الله سبحانه وتعالى وبقرباته. صلى عليه ربنا ومجده والآل والصحب دواما صرمدا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه لنا عن ربي سبحانه وتعالى: وإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الجزاء من جنس العمل، فاذكروني أذكركم. وأن حتى يكون العبد مذكورا عند ربي سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون الابتداء من العبد، ينبغي أن يكون الابتداء من العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إن هذه طبعا خصائص الله عز وجل أعطاها لمن اجتمع في بيته وكان يتلو من آياته سبحانه وتعالى ويتدارس هذه العلوم الشرعية. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذه الخصيصة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه لنا عن ربي سبحانه: قال وإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حيذكر هذا العبد عند الملائكة، وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى على جبريل عليه السلام: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم جبريل عليه السلام ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. تخيل كده الإنسان. يبقى من خلال الرواية دهية نريد أن نتلمس أي سبيل، أي سبب من أسباب، لا نقول الجلب لمحبة الله سبحانه وتعالى فحسب، ولكن كيف تكون محبوبا عند ربك سبحانه وتعالى. يبقى المطلوب أن الإنسان كده يبحث عن الأسباب التي توصله إلى هذه المرتبة، إلى هذه الرتبة، حتى تكون محبوبا عند ربك. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى في أسباب أساسا، هذه أسباب جالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى لعبده. يبقى أسباب جالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، منها كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكما بينا أيضا أن الله تعالى بين أن أهم الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى هو اتباع الإنسان ذلك الشرع المنزل من الله تبارك وتعالى، الذي لا يعرف إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلذلك إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالإنسان بيمكث كده ويقتطع من وقته، وأن يكون ذاكرة الرب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يذكرك في نفسه إن ذكرته في نفسك، وإن كان في ملأ فالله تبارك وتعالى يذكرك في ملأ خير من ذلك الملأ، وأن الله تبارك وتعالى يذكرك في ملائكته، الله تعالى يذكرك في ملائكته. وبالتالي تخيل كده الله عز وجل يذكرك. لذلك أبي بن كعب رضي الله عنه يعني كيف استقبل ذلك الأمر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي أمرني أن أقرأ عليك. قال: ذكرك لي؟ قال: ذكرني لك؟ فقال: نعم. فبكى رضي الله عنه. أو سماني لك؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه. يبقى أبي بن كعب رضي الله عنه بكى لما علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سماه وقال للرسول فأن يقرأ هذا، أو أمر رسوله أن يقرأ هذا القرآن على أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما صرمدا. فزاده ربنا سبحانه وتعالى تشريفا وتمجيدا هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والآل أي آله وهم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة. صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما صرمدا. يبقى الآل هم الأتباع والأنصار إلى يوم القيامة، آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يبقى بيذكر هنا استدلالا أن المقصود بالآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنصاره، ليس المقصود بها الآل هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بيستند يقول: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب، كل أتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من شهد بشهادة التوحيد، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم. لو احنا قلنا الآل المقصود بها قرابة النبي هذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مات كافرا، بل نتعبد لله سبحانه وتعالى عندما نقرأ: تبت يدا أبي لهب وتب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى تعبد العباد بأن نقوم بلعنة أبي لهب في كل في قراءتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى، عندما نقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الصورة: تبت يدا أبي لهب وتب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه في عذاب إيه مقيم، وهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا أن القرابة أو الأهل هم القرابة، يبقى على ذلك نقول أن احنا قال صلى المصلي على الطاغية بلهب، يبقى هنصلي على بلهب وده مات كافر. فيبقى المقصود بالقرابة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنصاره. وقال يدخل الصحابة من باب أولى، ويدخل فيه أهل بيتي من قرابته وأزواجه وذريته من باب أولى وأولى. يبقى كل الأتباع والأنصار سواء كانوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه أو ممن جاء من بعد ذلك، يبقى سواء كان أتباع النبي نقول كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يندرجون تحت الآن. قلنا سواء كانوا بقى من أهل البيت أو من الصحابة رضي الله عنهم أو من من يأتي من بعدهم أو من من يأتي من بعدهم، كما بينا قبل ذلك لما تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن اليهود افترقت على 71 ملة، والنصارى افترقت على 72 ملة، وهذه الأمة تفترق على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. ثم وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرقة الناجية المنصورة، قال ما هم عليه مثل ما هم علي أنا اليوم أصحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، هم ما كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفرقة الناجية هي من تمسكت بالكتاب والسنة، سواء كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يأتون من بعد ذلك. قلنا إلى قيام الساعة كل من تمسك بالكتاب والسنة على الحقيقة، ليس عبارة عن إقرار يعني يجري الإنسان على لسان يقول أنا أتبع ذلك المنهج، منهج أهل السنة والجماعة. قلنا الأمر مش مضرع على الكلام، ما أيسر الكلام. قلنا المنافقون شهدوا بشهادة التوحيد، ولكن قال عنه ربنا سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولكن كل من قام بذلك على الحقيقة قلنا بلسان الحال هذا منهجه هو الكتاب والسنة، لا يحيد عن كتاب ربي ولا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الطائفة الناجية الطائفة المنصورة كما سماها وصفها لنا رب النبي صلى الله عليه وسلم هي من تمسكت وكانت على هذه المصادر الصافية على الكتاب والسنة. قلنا حتى لو جاءوا في نهاية قلنا قبل انقضاء الدنيا قبل قيام الساعة كل من كان متمسكا بكتاب ربي وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هؤلاء هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قالوا أن الداعي لدين الله لا يدعو إلا وكان على بصيرة، إذا دعا على غير بصيرة فهذا ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم أنه في الظاهر كده هو قام بالدعوة لدين الله قال إن لم يكن على بصيرة فهذا ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بمفهوم الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتهم لا يدعون إلا وهم على بصيرة من ذلك الأمر الذي يدعون إليه الخلق كما هو مفهوم الآية. قال يدخل الصحابة من باب أولى، ويدخل فيه أهل بيتي من قرابتي وأزواج ذريتي من باب أولى وأولى. قال وصاحب جمع الصحابين هو من رأى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك. قال ولو تخللت ردة في الأصح هم أفضل القرون في هذه الأمة، بيذكر هنا استكمالا للكلام صلى عليه ربنا ومجده والآل والصحب دواما صرمدا. يبقى من هم الصحابة؟ هذا يعني على من نقول هذا صحابي؟ كل صحابي هو كل من رأى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة، يبقى مجرد كده أنه رآه. نتخيل كده أن هناك أناس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت ما ذكروا في الصحابة إلا لأنهم قد رأوا بأعينهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مؤمنين، يبقى كان أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى وبعد ذلك رأى النبي بعينه. قلنا عسى أنه لم يستمع إلى كلمة واحدة من النبي أو يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بمجرد أن رآه بعينيه وكان مؤمنا ومات على ذلك يبقى هذا هو الصحابي. وقلنا كل صحابي يبقى يقدم وافضل من كل من جاء من بعدك انا من كان. يعني يقولوا ده صحابي مغمور يعني لا نعلم له حديثا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم له انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات، فعلى ذلك لكن هو راى النبي بعينه وكان مؤمنا يبقى على ذلك هيدرك في الصحابه. وقلنا كل صحابي حتى لو كان مغمورا افضل ممن جاء من بعده كائنا من كان. يقول الله من خيرة التابعين مثلا ويس القرني رحمه الله كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا من خيرة التابعين، ولكن لا يتقدم ابدا في الفضل على اي صحابي حتى لو كان مغمورا، حتى لو كان مغمورا. قلنا لان هذا الصحابي اتى بعمل لا يستطيع كل من جاء من بعده أن يأتي بعمل يمثله أو يوازيه، وهي رؤية النبي بعينيه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا هو الصحابي. وقال ومن رأى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، لذلك كل صحابي حتى لو كان مغمورا نقول عنه رضي الله عنه، رضي الله عنه، لأن الله تعالى خلع ذلك رضوان عليهم، رضي الله عنه ورضوا عنه، هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى على من؟ على الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي كل صحابي حتى لو كان مغمورا له ذلك الحق علينا، رضي الله عنه، ندعو له ذلك الدعاء ونترد عليه كما علمنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده الصحابي هو كل من رأى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به ولو للحظة ثم مات بعد ذلك، بس يكون مات على الإسلام. قال العلماء حتى لو تخللت ردة يعني ذلك الحال، يبقى رأى النبي وكان مؤمنا وبعد كده ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فأيضا تثبت له الصحبة على الأصح كما يقول في ذلك. هم أفضل القرون في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ده غير اللي رأى النبي بعينيه وكان مؤمنا ثم ارتد. لو ارتد خلاص ومات على الردة يبقى هذا ليس بصحابي، هذا ليس بصحابي، ولكن صحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه أو التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وكان مؤمنا، يبقى في اللحظة اللي رآه أو التقى معاه كان مؤمنا يبقى هذا صحابي، بس بشرط أن يموت على ذلك، يبقى هذا إيه؟ صحابي. وقلنا كل صحابي حتى لو كان مغمورا أفضل ممن جاء من بعد كائنا من كان، مفيش حد يتقدم أبدا في الفضل على الصحابة رضي الله عنهم، أفضل القرون في هذه الأمة، أفضل القرون في هذه الأمة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم بيذكر بعد ذلك التعريف بموضوع الكتاب. قال وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني يوما لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. بيذكر هنا بعد هذه المقدمة، ودايما قبل أن يتكلم الإنسان ينبغي أن تكون هذه المقدمة من الثناء وتمجيد الرب سبحانه وتعالى، وكذلك هذا الحق الذي ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم علينا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يقدم الموضوع الذي أراد. لكن قلنا لا نتقدم بكلام إلا بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى وبعد تمجيد سبحانه وتعالى وبعد مدح سبحانه وتعالى، وبعد ذلك نثني بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم على ذلك يتكلم الإنسان في مطلبه. قال وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل. قال بعد هذه المقدمة، أما بعد، يبقى بعد الشهادتين والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، قال هذا النظم في الأصول. قلنا طبعا هنا موضوع الكتاب هو الكلام عن أصول الدين، موضوع الكتاب هو الكلام عن أصول الدين، من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وكذلك التعرف على أركان الإسلام من الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، يبقى كل ذلك هو الدين. يبقى إحنا بنتعرف على أساسا مسائل الإيمان، والغرض من التعرف على مسائل الإيمان قلنا ليس عبارة عن معلومة هتضاف إلى معلومات الإنسان، ولكن المطلوب أن احنا نتعبد لله سبحانه وتعالى من خلال هذه العقيدة الصحيحة. وقلنا الأصل أن محل الاعتقاد يكون في القلب، يبقى كل مسألة أساسا يعني بنتعلمها من أصول الإيمان، يبقى لابد أن نقوم بوضعها في القلب، يعني تحتل مكانتها في القلب. قلنا عشان يكون النتاج، لكن دايما كده ممكن انسان يتعرف على ضوابط الايمان لكن نجد هناك خلل كبير جدا في اعماله. قلنا يا ترى ايه السبب؟ السبب في ذلك ان هذا الانسان لم ينزل بعد قواعد الايمان في قلبه. قلنا لما كما بينا قبل ذلك كحال البذرة في الارض، قلنا البذور موجودة والارض خصبة والمياه موجودة، لكن قلنا متى يكون التفاعل؟ لما هنضع هذه البذور داخل الارض ثم نقوم بصب الماء، يبقى كان الانبات. لكن قلنا كل مقومات الزراعة موجودة اهي، هذه الارض الخصبة، هذه المياه، هذه الاسمدة، هذه البذور الجيدة، لكن يا ترى يبقى في نتاج؟ ليس هناك نتاج، ليس هناك زراعة. قلنا ما تحدث في زراعة الا مع الانتزاج، وبالتالي نقوم بوضع هذه البذور في الارض ثم نصب عليها الماء، فيكون ذلك الانبات. كذلك ايضا يبقى انبات الانسان وان يظهر هذا الايمان على ظهر الانسان، هذا لا يتأتى الا بانزال قواعد الايمان في القلب ثم ترسيخ القواعد ثم يكون منها ذلك النتائج. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما يا ايها الذين امنوا، يبقى هنا نقوله ايه؟ بيذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بالايمان. قلنا يا ايها الذين امنوا، يبقى باعث الايمان كده ينبعث من القلب، يتحرك القلب بالايمان، وبالتالي نستمع وننصت الى اوامر رب سبحانه وتعالى. قلنا جوارح الانسان، قلنا اركان الانسان مهيئه تماما لتنفيذ امر رب سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يا ايها الذين امنوا، يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى ينادينا بذلك؟ قلنا لانه قبل هذه الاوامر سبق التربيه على الايمان، سبق تربيه الانسان على الايمان، وبالتالي اذكره، يبقى على ذلك ينطلق انطلاقا الى امتثال اوامر رب سبحانه وتعالى واجتناب ما نهانا عنه ربنا سبحانه. قال ايضا نظر الرسول لمن اراد منهج الرسول. يبقى نقول والله انا من اتباع النبي، قولوا الامر مش مضراع على ما يتكلم او ما ينطق او ما يلفظ به، ما يلفظ به الانسان، ولكن هذا هو المنهج. يبقى تريد ان تكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اذا عليك ان تستمسك بما امره به ربنا سبحانه وتعالى، استمسك به، فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط المستقيم. يبقى الانسان عشان يسير على الصراط المستقيم نقول مش عبارة عن نوايا، لا، النوايا ديت قلنا امنيات عريضة، لكن واقع الحياة الواقع بقى، فنقول الامنية او النية لا غير كافية حتى يكون الامتزاج بين هذه النية الصالحة وبين ان يكون سير الانسان على هذا المنهج، المنهج النبوي، على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف هذا الطريق الا من خلاله، ولا يستطيع الانسان ان يلمس الطريق الا من خلال هذه المعالم التي وضعها واسسها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فين المنهج؟ يبقى الكتاب والسنه كما بينا. هستفترق هذه الامه على 73 منها كلها في النار الا واحدا. قلنا هذه الواحده من صفاتها كما قال النبي انها تتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضوان عليه. لذلك لما نمر على الايه ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. يبقى على ذلك ليس هناك سبيل الا ان تقتفي هذه الاثار التي وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبعد هذا النظر في الاصول لمن اراد منهج الرسول. سالني اياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل. قال سبب تصنيفه لذلك المصنف أن شيخه قام بطلب ذلك المطلب منه، وبالتالي قال سألني يا من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل. فعلى ذلك كان ذلك المصنف. قلنا لما أمره ذلك الشيخ أن يكتب يعني هذا النظم في الأصول، يعني هنا لم يتحجج كما يتحجج البعض باب الورع الكاذب، أنا مش قد هذه المهمة، ليس هذا سبيل أو غير ذلك. لا، قلنا كما بين كده، يعني هو بيقدم المقدمة لماذا كتب ذلك، لأنه لا يستطيع أن يخالف ما أمر به من خلال شيخه ومربيه. لذلك كان ذلك الشيخ الفاضل رحمه الله عبد الله القرعوي رحمه الله، وشيخ كما بينا الحافظ الحكمي رحمه الله. ولكن كيف تأدب الحافظ الحكمي رحمه الله مع معلمه ومع شيخه ومع مربيه؟ قلنا لم طبعا هنا يتحجج بالحجج الواهية، ولم ايضا يعني يظهر ذلك الورع الكاذب، لكن ابتداء كده امتثل. قلنا لان شيخه هو اعلم بقدراته وطاقاته منه، قلنا لانه اساسا يتفرس بالايمان كما بينا كيف تفرس في الحافظ الحكمي رحمه الله ابتداء، فلذلك قال لابد لي من امتثال سؤلي. قلنا يعني الامر ما عندهوش انه هيعترض عليه او يتكلم او غير ذلك. وده اساسا يعني كيف تربى الحافظ الحكمي رحمه الله، كيف تربى؟ قلنا التربية لا تتأتى ابدا الا عن طريق المعلم، لا الا عن طريق المعلم. قلنا من السهل الميسور ان يحصل لساعة معلومة، لكن ان يربى على المعلومة والمعرفة، قلنا هذا امر ليس بالميسور. يعني لذلك نجد ان البعض بيعتمد الان مثلا على الاجهزة، نقول الله على السدهات او على الكاسيت او غير ذلك، اقول معلومة موجودة، ولكن اين الشيخ المربي؟ قلنا شتان بين الامرين. يعني البعض كده بيظن ان هو يستطيع ان يحصل المعلومة، نقول لك والله اين شيخك؟ ان سئل الانسان اين شيخك؟ يعني نقول الحديدة، هذا كمبيوتر حديدة، نقول له كل دي الات، الة، هذه الالة اصبحت شيخ الانسان. وبالتالي ابعد ما يكون عن التربية، لان دايما لابد ان احنا نتعلم ان العلم يقدم، ان الادب يقدم على العلم. لا يتعلم الا من كان مؤدبا، يعني الادب اولا ثم العلم. ما ايسر العلم، لكن ما اعصر وما اصعب الادب، ما اصعب الادب. نتخيل كده يعني في الواقع الحالي اللي احنا بنلمسه، يعني ان كان الشيخ زجر انسان، ماذا يكون الامر؟ نقول يخاصمه، يعني ليت الامر يقف عند ذلك. ولكن كانت الغيبة والنميمة والذكر السيء لذلك الشيخ والمربي، قلنا ده الحال الموجود، الحال الموصوف. لكن كيف نتربى بما تربينا عليه من الكتاب والسنة؟ اين قلنا الشيخ المربي؟ ان لم يتربى الانسان عن طريق الشيخ فلا تأخذ منه العلم، يعني لا تأخذ العلم من ايه؟ من صحفي كما قال العلماء، ولا تأخذ القرآن من مصحفي اللي هو كان قلنا شيخه الحديدة او الكتاب فقط، قلنا اياك ان تأخذ منه العلم، قلنا لانه فقد اهم ما يوصف به المتعلم، الا هو الادب، الا هو الادب. قلنا اسكنش ليه؟ لذلك الانسان يعرف بشيوخه، الانسان دايما يعرف بشيوخه. من شيخك؟ يبقى لو قال لنا فلان او فلان نعرف من خلاله ان كان مؤدبا ام لا. لذلك العلماء لما بيضعوا صورة من صور اداب طالب العلم قالوا ان يتحمل جفاء وغلظة الشيخ، يعني من ضمن ما بيضع العلماء من الاداب يقولوا ان هو ان يتحمل جفاء وغلظة الشيخ، ده بالاضافة الى اداب كثيرة جدا، اداب كثيرة. لكن ما هذا ادب مثلا من الاداب؟ يبقى شو العلماء لما وضعوا الامور دهيت وضعوها ليه؟ قلنا ان كان هناك زجر، ان كان هناك مثلا توبيخ، قد يوبخ ذلك الطالب مثلا امام الطلاب، على ذلك قلنا مش فقط ان هو يخاصم المجلس، ليته وقف عند ذلك الحد، ولكن كان الغيبة والنميمة ثم ذكر مساوئ كثيرة في ذلك الشيء. قلنا ده الانسان هل ده ترى يبقى نستطيع ان نتحصل من خلاله على علم؟ هذا لم يتأدب. يبقى ادب العلم، الادب اساسا ثم التعلم. لذلك الصحابة رضي الله عنهم يقولون ان احنا نتعلموا الايمان قبل القرآن، تعلموا الايمان قبل القرآن، قلنا بعد ذلك تعلموا القرآن والسنة، قلنا لكن مسألة أدب طالب العلم يبقى ده أدب جم، ولابد أنه يتعرف كيف يتأدب. قلنا حتى يعني لو نهره، حتى لو زجره، حتى لو تكلم معه بكلمة يقول لك والله أنت حرقتني وسط الناس، فعلت كذا وكذا، قلنا بيعاتب. يعني وجدنا الآن أن الطالب بيعاتب الشيخ، يعاتب المربي، يعاتبه، لكن كما قال العلماء يتحمل، قلنا جفاء وغلظ ذلك الشيخ. احنا نقدر نتحملها ابدا؟ الانسان لما ينظر في نفسه كده لا ابدا، يقول يعني هو الكرامه، الكرامه مقدمه على كل شيء، ما الذي قال ذلك؟ هو هذا المعلم يعني لا يطلب منك مالا ولا جاه ولا سلطان، ولكنه ياخذ بيدك الى الجنه، كيف لا نتحمل؟ زي ما بنتحمل صعوبه وعوره الطريق في الوصول الى الجنه، قلنا الجنه دي محفوفه بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك والله ايه السبب اللي بيخليك تتحمل وعورة هذا الطريق والعقبات التي بثت في الطريق؟ ايه السبب في ذلك؟ يقول ان احنا عندنا بغية، الا هو الوصول الى الجنة. كذلك ايضا هذا الطريق لا يعرف، هذا الحافظ الحكمي رحمه الله ونتاج ذلك الشيء، يقول الحافظ الحكمي رحمه الله ونتاج ذلك الشيء. لما بنيجي نتكلم كده ونقرأ من كلام الامام النووي رحمه الله، الامام النووي كان نتاج لشيوخ، كان نتاج لمربين قاموا بتربيته، فالله تبارك وتعالى فتح على يديه. وكذلك الحافظ الحكمي رحمه الله، احنا هو الحافظ الحكمي اذكر من شيخه، ولكن تربى عن طريق الشيخ. الحافظ الحكمي رحمه الله هو نقوله ايه؟ جزء في ميزان حسنات ذلك الشيخ، يبقى بالاضافه الى اعمال الشيخ بالاضافه الى من رباه غير الحافظ الحكمي رحمه الله. وبالتالي الحافظ الحكمي لما نظم هذا النظم، نظمه كيف نظمه؟ قلنا لما طلب منه ذلك، او لذلك قال سالني اياه من لابد لي من امتثال شؤونه الممتثل. قال فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. فعلى ذلك استجاب. قلنا الأمر مش محتاج محاورات، مش محتاج قلنا مقدمات مبررات، ولكن كما قال فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. قلنا طبعا يعني لم يرد عليه ذلك القول، ولكن اعتمد وتوكل على رب سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله تعالى لا يخزيه، قلنا لأدبه مع شيخه، وأنه لم يرد عليه ذلك السؤال. قال مع عجزي أي عدم قدرته على ذلك ومع إشفاقي، ولكن معتمدا أي متوكلا على القدير الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض، الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم سبحانه وتعالى إليه ترجعون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن مش عبارة عن ذكر إحنا هنقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، بل أن الإنسان لابد أن يكون على يقين أنه لا يتحول من حال إلى حال إلا بقوة الله سبحانه وتعالى، إلا بحول الله وقوته، ليس بحولك أنت ولا بقوتك، ولكن بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. ومن اعتمد على رب سبحانه، ومن توكل على رب سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى كفيه، لا يخزيه سبحانه وتعالى، فالله لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، كما قال ربنا سبحانه ونتوكل على الله فهو حسبه. بس القضية كلها كيف نتوكل على الله، ونتوكل على الله فهو حسبه، الله كفيك، لكن كيف نتوكل على الله؟ احنا ترى التوكل ده احنا بنتوكل على الله، ده التوكل على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتوكلتم على الله حق توكلي يرزقكم كما يرزق الطير تأخذ قماصا وتعود بطانا، يعني رزقكم كما يرزق الطير. قلنا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأنظار إليها، قلنا هذه بقى يوجه أنظار الصحابة إليها، يبقى لو تتوكلون على الله سبحانه وتعالى حق توكلي رزقكم كما يرزق الطير. قلنا الطير ده هو لحرفة أبدا، لصنعة أبدا، بيعمل بالتجارة أبدا، بيعمل بالصناعة أبدا، لما بيخرج الطير كده يعني من مسكنه صباحا إلى أين يذهب وأين يكون الطعام؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرفه إلى مكان الطعام، لأن الله تعالى قد تكفل برزقه. ونجد إن إحنا عندنا نوع من أنواع الجزع، نوع من أنواع الخوف الاضطراب، يعني من أين نأتي بذلك الرزق؟ قلنا ليتنا نتعلم من ذلك الطائر، الطائر ليس عنده ذلك القلق ولا الاضطراب، رزقه على رب سبحانه وتعالى. نعم، لأن الله تعالى كما بينا أنه ما خلق من دابة إلا وتكفل سبحانه وتعالى برزقها. لكن قلنا ده بتبقى ضعف إيمان، لو توكلتم على الله حق توكله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم يتوكلون، فالله عز وجل حسبك نعم وكافيك سبحانه وتعالى نعم. والله تعالى يجعل غنى الإنسان في قلبه، الغنى ده ليس معناه عبارة عن يعني بعض الورق التي تعرف عليها الناس أنها نقود لها قيمة، لا، ده الغنى غنى النفس، الغنى غنى القلب، لما بنتعرف على معلومة أتعرف على الله سبحانه وتعالى، تعرف على اسم أسمائه، على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، هذا رزق وفير، هذا رزق. لما نوفق إلى مسألة واحدة، لما نوفق إلى تسبيحة واحدة، قلنا أهل الدنيا يحرمون من هذه التسبيحة، ولذلك ما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان لما يفيض المال ذكر النبي أن التسبيح خير من الدنيا وما فيها تسبيحة، فلابد نحن نستشعر أن هذه التسبيحة التي وفق إليها العبد، أي طاعة احنا نوفق إليها، اعلم من هذه خير من الدنيا وما فيها تسبيحة واحدة، مش هو الله ركعتين في جوف الليل، تسبيحة واحدة، إن قال العبد سبحان الله، إن قال الحمد لله، إن قال الله أكبر، إن قال لا إله إلا الله، إن قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه خير من الدنيا وما فيها. لكن لابد أن العبد يستشعر ذلك، يستشعر كده أن قيمة التسبيحة دي لو يعني وضعت في كفة وضعت الدنيا بحذافيرها في كفة، أيهما أرجح؟ ينبغي أن تكون الربحان لكفة سبحان الله، يعني نقول كده. لكن العبد طبعا يعني مأسور بالدنيا، مأخوذ بالدنيا، بل تؤتمن حتى الدنيا والآخرة خير وأبقى كما قال ربنا سبحانه. فعلى ذلك قلنا الإنسان لما يجد كده اضطراب خوف في قلبه من هذه المسألة، يبقى عليك أن ترجع إلى إيمانك، ترجع إلى كيف يكون التوكل. وإنت عشان نتوكل على الله يعني بالضبط كده، يعني في الحياة الواقعية قلنا الإنسان لو كان عنده قريب مليء، يعني إنسان كده غني، قلنا صديقه الحميم مثلا، وقلنا لو وقع في ضائقة، قلنا يا طلب يرتجف منها؟ لا، يعني بيخاف لو في ضائقة مالية، يخاف أن هو وقع في تلك الضائقة؟ أبدا، يعني نقول له الله هتتصرف إزاي، لك أنا حنمين على فلان، يعني قلنا بيقين. وكذلك ليس هناك نوع من أنواع الاضطراب تماما، إن هو يعني هذه أزمة مالية سهلة جدا الحل، الحل نقول الحل سهل جدا. لماذا؟ أيمين على فلان، فلان ده لا يرد له طلب، وقلنا ده مخلوق ضعيف، فما بال العبد لما يتجه إلى الغني الحميد سبحانه وتعالى، إلى من بيده ملكوت السماوات الأرض، إلى من بيده ملكوت السماوات الأرض، بيده مقاليد السماوات الأرض، فعلى ذلك وأنت تقع وحسبه. بس هي المسألة يعني صادرة منا، يعني ينبغي هي تصدر منك، تتوقع على ربك. لما نعرف إن في رغبة كده واضطراب، يبقى عليك أن تراجع الإيمان وتثبت هذا الإيمان في قلبك، لأن الله تعالى كما قال ومن يتوقع الله فهو حسبه كفيك. قلنا يبقى خلاص، يبقى لما نجد إن الأمر فيه اضطراب يبقى الخلل من عندنا، قل هو من عند أنفسكم كما قال ربنا سبحانه، وكما قال الله تعالى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ولا ينيب. لذلك هذا قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يبقى كل الأمر بحول الله وقوته، ليس بحولك أنت ولا بقوتك. لو كان الإنسان يعني في الأمر بيعتمد أو الاعتماد الكلي على نفسه نقول لك ذلك الأمر، ولكن اعتماد الإنسان توكله على من؟ على الحي الذي لا يموت، كما قال الله تعالى لمن؟ لخير خلقه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. بينتقل بعد ذلك المصنف إلى بيان وتعريف العبد بما خلق له، وبأول ما فرض الله تعالى عليه، وبما أخذ عليه سبحانه وتعالى به الميثاق في ظهر أبي آدم، وبما هو طائر إليه. فافتتح هذا النظم بقوله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوا. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوا. وحنرجع ذلك الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.